الهداية. اقرأ لكن بتأوزة واخفض الصوت قليلا. ومن قال ان شيء من صفات الله عز وجل حلال وفعال قال بالتقييد على الله فقد كفر. والقران كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وانه كيفما بقي وقرئ وعرف فهو صفه الله عز وجل، وليس النص من النفوس واعتذاره من المخلوق، لانه عز وجل في جميع اسمائه وصفاته غير مخلوق. ومن قال بغير ذلك فهو كافر. ونعتقد ان القراءه الملحانه بدعه وضلالة، وأن القصائد بدعة ومن قرأها على قسمين، فحسب من ذلك من ذكر آباء الله ومعتاده، وإظهار دعة الصالحين وصفة المتقين، فذلك الدارس، وتركه الاستقرار بإذن الله والقرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف الماديات ونعت المخلوقات، فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والغناء والرباعيات على الله كفر. يقصد نوعا من الغناء يسمى السماع الذي عند الصوفية، والرباعيات على الله، لأن المقصود أن هذه الرباعيات وهذا السماع يتضمن شعرا فيه تجاوز وتعدي في حق الله، فهذه السماعات أو هذا السماع فيه شعر، والشعر هذا وصف وتشبيه بالمرأة، ثم ينزلون هذا المعنى على الله سبحانه وتعالى، ويبقى الكفر، ولا يقصد الغناء الذي هو منتشر ومشتهر عند عامة الناس، ما يقصد نوعا عند الصوفية. نعم. صلى الله عليه وسلم. ومقصد الإيقاع بمعنى الله هو قاصين على أحكام الدين الكسب، وعلى أحكام التواجد والنظام له ولعب. وعلى أحكام التواجد والغناء له ولعب. وعلى أحكام نعم في مستوى النظام، يعني النغم، يقصد النغم. وعلى أحكام التواجد والنظام له ولعب، وحرام على كل من سمع المصادر والرباعيات الملحانة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الفكر، إلا لمن تقدم له علم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يطاق إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل، إما هو منزه عنه فيكون استماعه كما قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفسيره فهو كفر لا محاله، وكل من جمع القول واصغر بالاضافه الى الله فغير جاهز الا لمن عرف ما وصفه من ذكر الله واعماله وما هو موصوف به عز وجل، ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك اولى واعوض، والاصل في ذلك انها بدعه والفكره بها غير مهمه، الى ان قال واتخاذ المجالس عن الاستماع والغناء والنصب والرباعيات منها، وذلك مما انكره ابن المطلب منه ومالك والثوري ويزيد بن هارون واحمد بن حنبل واسحاق، والاقتداء بهم اولى من الاقتداء من لا يعرفونه بما لا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وفد يفتح الله له الناس قال حفظا وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة الخارج. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الغناء يولد النفاق في القلب وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. والتي أكثر حكم أئمتنا فرض الجواب في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واثق يؤدي وأن المرسل إليه مؤخر فهو كافر بالله ومن قال بإسقاط الوسائل في هذه الجملة فقد كفر انتهى كلامه. ومن متأخرين الإمام أبو محمد متأخرين الصوفية متأخرين أي الصوفية ومن متأخرين الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجهني قال في كتاب الغنى أما أنه عاش إلى 561 يعني في القرن السادس. نعم وهو صاحب الطريقة التي تنسب إليه القادرية وهي طريقة معروفة مشهورة منتشرة حتى اليوم. قال في كتاب الغنى أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يأخذ معرفة يبقى أن الله واحد معك إلى أن قال وهو بجهة العلوم مستوي على العرش محتوي على الكفر محيط علمه بالأشياء إليه يصح الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعبدون ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى. وذكر آياته على عديد من الأعمار وينبغي إدراك صلة الاستواء في غير تكوين وأنه استواء الذات على العرش قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي مرسل بلا كيف. وذكر كلام المعين لا يحمل تقرأ بجودة لأن السرعة يخلط المعنى. نبي أرسل بلا كيف ما يصلح هذا الأرسل. وكونه عز وجل على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف حتى لأن الوقت وهذه الفواصل مهمة جدا في إفهام المعنى. المعنى قد يتغير كليا إذا لم يحسن القارئ الوقوف. وأمره إحنا ترابين الكتاب والجسم الفجر فأنت أقرأ ليش بتأويل. وأمره على العرش مذكور في كل كتاب نزل على كل نبي كرسي بلا كيف. وذكر كلام طويل لا يحتمله هذا الموضع وذكر في ذاته الصفات نحو ذلك. ولما ذكرت مقالا إذا انتهى من ذكر أئمة الصوفية وكلهم اجتمعوا على إثبات الصفات هؤلاء أئمة متقدمين منهم. الآن ينتقل إلى ابن عبد البر وهو إمام من أئمة المالكية وقد تقدم أيضا قبل بأن نقل عن بعض أئمة المالكية تذكرون من هو؟ سبق ونقل عن إمام مالكي غير مالك ابن أبي زمانين. وهذا إمام آخر ابن أبي زمانين كان في 324-399 هذا معاصر له وإن كان بعده قليلا ابن عبد البر الإمام المالكي المعروف المشهور المحقق العظيم صاحب التمهيد والاستذكار هذا عاش ما بين 368 إلى 463 انظر ماذا يقول في باب الصفات. نعم صحيح. وقال أبو عمر بن عبد البر روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أن روحها كما جاءت. قال أبو عمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الثقات او جاء عن الصحابه رضي الله عنهم فهو علم يزداد به وما حدث بعده ولم يكن له اصل فيما جاء عنه فهو بدعه وضلاله. الإنسان لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذا من أسباب الوجود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله من السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو المنتهي عن المنتزلة في قبلهم إن الله في كل مكان. وقال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله وذكر ربك بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة وخاصة من أن احتاج إلى أكثر من حكاية، لأنه اضطرار لم يضيف عليه الحد ولا أنكره عليه مسلم. فقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من أجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمهم في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يرتد بقوله. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مثبتون على إقرار الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وعملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكتبون شيئا من ذلك ولا يقبلون فيه صفة مقصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها وشعرها فكلهم من جوها ولا يقبل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مجرد، وهم عندما أقر بها معصوم للمعبود، وحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله، وهم أئمة الجماعة. وفي أصل الحاكم وقبل ذلك أبو بكر البيهقي مع توليه. ما ألا يوجد عندكم هذه الجملة؟ هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب. طيب، ويوجد عندي. ثم ينتقل إلى الإمام أبي بكر البيهقي المعروف، وهو عاش ما بين 384 إلى 458. البيهقي فيه ميل إلى المتكلم، وهذا يشير إليه الشيخ، ومع ذلك في إثبات الاستواء والعلو فإنه على طريقة السلف. وفي عصر الحاكم هو البيهقي مع توليه المتكلمين من اصحاب ابي الحسن الاشعري ولبه عنهم، قال في كتاب الاسماء والصفات: باب ما جاء في اثبات يديك الصفتين، لا من حيث الجارحه بوجود خطر الصادق الصادق به. قال الله تعالى: يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك، وقال: بل يداه مبسوطتان. وذكر الحديث الصحاح في هذا الباب مثل قوله في غير الحديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت رب البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخطب لك الألواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه جنة علم بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة جمزة واحدة يتكفاها الجبار بيده، كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله: بيد الأرض والخير بيدي والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، وإن الله يبسط يده بليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكدت إليه يمين. وقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يقررهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يضرب أرضنا بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وقوله: يمين الله ملأى لا يردها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيت ما أنفق من خلق السماوات والأرض، فإنه لم يرد ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يخفق ويرفع. وكل هذه الأحاديث الصحاح. وذكر ايضا قوله: ان الله لما خلق ادم قال له: ويده مربوطتان، فاستر ايهما شئت. قال: استر يمينك وحددنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال الاستواء على العرش فسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. قول بعض المتأخرين الذي يخالف طريقة السلف، لأن البيهقي داخله شيء من الكلام. وقال القاضي أبو يعلى في كتابه قول التأويل لا يجوز أبو يعلى حمدلي، أبو يعلى حمدلي ويوصف أنه من مفوضة الحنابلة. نعم. لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاور بتأويلها، والواجب والواجب عملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبه فيها. لكن على ما روي عنه ولا يعتقد التشبيه فيها، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر كلام الزهري ومكروه ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن طالب عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن الله عليه وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب وفي حكاية الباطل يقول إلى أن قال ويدل على إقبال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين عملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها بعدهم من التابعين ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسوأ لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. وقال أبو الحسن الآن بدأ يعرف قول أئمة الأشاعرة وأنهم على خلاف من تأخر منهم، يثبتون الاستواء ويثبتون العلو وأنه في السماء ويثبتون صفة اليد والوجه، الصفات الذاتية، أن صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية، فيثبتون الذاتية لكن كانوا يتأولون الفعلية. أما المتأخرون فإنهم يتأولونها كلها ذاتية على فعلية. والمقصود أن هؤلاء المتأخرين خالفوا أئمتهم، مع أنه ينبغي لهم أن يسلكوا طريقة الأئمة على أقل تقدير يأخذوها كلها، مع ذلك خالفوا. نعم. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الشعبي المتكلم صاحب طريقة منسوبة إليه بالكلام في كتابه الذي صلّمه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الطوائف والخوارج طبعا هذا الكتاب مطبوع موجود، مقالات عن الإسلاميين واختلاف المصلين، كتاب في الفرق. نعم. ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة، قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه في قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد رب الصمد لا إله غيره، لم ينتهي صاحبة ولا ولد. وأن محمد عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث يوم القبور وأن الله على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى وأن له يديه بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيديه وكما قال تعالى اليداه مبسوطتان وأن له عينيه بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا وأن له وجها كما قال تعالى أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقر أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وكما قال تعالى وما تحمل الوجود إنسان ولا تضع إلا بعلمه، وأثبت السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما أثبت المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى كل ما سبق نقله عن اعتقاد أهل الحديث. لما انتهى قال بكل ما قالوا نقول، يعني نحن على هذا المذهب. نعم، فإذا يقر بأنه على طريقة السلف، ولذلك قال من قال إن الأشعري كان آخر مراحله أنه اعتقد ما اعتقده السلف، كان معتزليا ثم صار كلابيا ثم صار على طريقة السلف، وهو يقول أنا على مثل ما قال الإمام أحمد. نعم، لكن الأشعرية لا يقرون بذلك. وقال الأشعري رحمه الله في اختلاف أهل القبلة في العصر، قال أهل السنة وأصحاب الحجر ليس يقسم ولا يشمل الأشياء ولا يشمل الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى ولا نتقدم بين يديه. قوله أن أهل السنة وأصحاب الحديث قالوا ليس بجسم، هذا لم يرد. أهل الحديث وأهل السنة يجتنبون هذه الألفاظ أصلا لأنها ليست شرعية فلا يستعملونها، وإنما هذا مما فهمه عنه. نعم. كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى ولا نتقدم بين يديه الله ورسوله في القول، ولنقول استوى بلا كيف وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يديه كما قال تعالى وأن له عينيه كما قال تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى أجاء ربك والملك صفا وصفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالة أخرى. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإيمان في أصول الدين، وقد ذكر أصحابه أنه نحو الإيمان في أصول الديانة، الإيمان في أصول الديانة، وهذا الكتاب مما يحتج به على أنه على معتقد أهل السنة آل وصار، وكتاب مطبوع ولا يحكي إلا مذهب أهل السنة. نعم. وقد ذكر أصحابه أن الله كتاب صدقه وعليه يعتمدون في الذب عنه عندما يطعن عليه، فقال أصل في إبانة قول أهل العقل والسنة، فإن قال قائل أن أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحقولية والرافضة والمرجئة فعرفون قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبيه وهو ما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك منفصلون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله وجهه ورفع درجته وأنزل مثوبته الطاعون، ولما سلب قوله المخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله للحق ودفع به الضلال وأوقع به المنهج وطمع به بدع المبتدعين وزيغ الزاهدين وشك الشاكين، رحمة الله عليه بالإمام المقدم وجليل المعظم وكبير المفهم، وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد شيئا من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو، فضل صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من القبور، وأن الله مستوي على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت أسبوعين من أصحاب الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات السبع على أصبع أصبع والأرضين على أصبع، كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: الإيمان قول وعمل. أصبع ولا إصبع؟ بكسر الألف أو بضمها؟ الهمزة فوق الألف. الهمزة فوق فوق ولا تحت؟ أصبع. طيب لأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله، وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الصحابة عن عنه حتى ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النار من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل؟ هل من مستغرق؟ وسائل ما نقولكم ما قالوه واثبتوه، خلافا لما قال أهل الزيد والتضليل. ونعبر بما اختلفنا به على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، فلا نتبع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم. كما لم يكن كما لا يكون من دعوة مصر على الحشوش والأخليها لم يجوز أن يكون الاستمرار على العرش بمعنى الاستفلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، وإنما أن يكون معنى الاستفلاء يخص العرش دون الأشياء كلها. فذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعلم. ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأملين بكلام طويل لا يتسع، وهذا موطن بحكايته، مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون لله لا؟ قيل: نقول ذلك. وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقتم يديه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لما مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. وقد جاء بخبر مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الشجرة الخلد بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عالم أهل الحوار أن يقول القائل: عملت كذا بيدي ويريد بها النعمة. وإذا كان الله منا خاطب العرب ويريد به النعمة. صحيح. وهو بيدي. بيدي. وليس يجوز للإنسان العرب ولا في عادة أهل الشباب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي ويريد بها النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا من جهة خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل لسانها أن يقول القائل: فعلت بيديه، ويعني به النعمة. وقال أن يكون معنى قوله تعالى: يديه النعمة. وذكر كلاما طويلا في تبليغ هذا ونحوه. لماذا يقول لا يجوز في لسان العرب أن يقول بيدي ويقصد النعمة؟ لأن هنا تثنية. اليد في كلام العرب مفرد، يمكن أن يأتي بمعنى القدرة، يمكن أن يأتي بمعنى النعمة، لكن مفرد. أما إذا صار مثنى تثنية لا يمكن أن يأتي بمعنى النعمة ولا القدرة، لأن حينئذ سيكون المعنى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي. هذا سقيم، تعبير هذا سقيم جدا، والعرب لا يستعملونه أصلا. فعندما ثنى دل على أنه المقصود الصفة على حقيقتها، كتعبير ابن عبد البر: صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى. فها هنا رد عليهم حتى من جهة اللغة. هم يتطاولون المتكلمون، يقولون: نحن نستند إلى كلام العرب، وفي حقيقة الأمر هم لا يفهمون كلام العرب. أوائل الذين أولوا عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء والجهم أصولهم ليست عربية، بل هم موالي، أصولهم أعجمية. فإذا نحن تجاوزنا أن يكون هناك مؤامرة ضد الإسلام، قلنا مجرد فهم خاطئ، فإن السبب في فهمهم هو أعجميتهم. لذلك دار حوار بين عمرو بن العلاء القارئ المشهور وعمرو بن عبيد المعتزل المشهور. قال له عمرو بن العلاء، قال لعمرو بن عبيد: كانت المعتزلة عندها مبدأ اسمه، عندهم خمسة أصول، أصول المعتزلة خمسة، منها الوعد والوعيد. وفحوى هذا الأصل يقولون أنه يجب على الله أن ينفذ وعده كما ينفذ وعيده، يعني إذا وعد فلا بد ويجب أن يفي بوعده، هذا ما في إشكال، فهو كريم ويفي بوعده ولا أحد يوجب على الله شيئا. لكن يقولون أيضا يجب عليه إنفاذ وعيده، إذا توعد أحد بالنار يجب أن يدخل النار، ويرون أن إخلاف هذا الوعيد عيب ونقص كإخلاف الوعد. فجادله في هذا عمرو بن العلاء، قال له: يا عمرو، إنما أتيت من أعجميتك، ولا أقول أعجمية لسانك ولكن فهمك، فإن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذما بل تعده كرما، أن تتوعد أحدا ثم تعفو عنه هذا كرم. فأنشد عليه شعرا بيتا قال: وإني إن وعدته أو أوعدته لمنجز إيعادي لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. يقول هذا على سبيل التخفيف، لا مخلف إيعادي وعيدي يعني ومنجز موعدي. فإخلاف الوعيد ليس ذنب، هو كان يفهم على أنه ذنب. فأوائل الذين دخلوا في تأويل الصفات ما كانوا على فهم عربي صحيح، فمن ذلك أنهم ما يفهمون من هذا إلا قدرة ونعمة، ثم ينزلون المعنى معنى القدرة على الآيات ولا تتنزل، لأنه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ليس عند العرب بيدي بمعنى قدرتي ولا نعمتي، هذا خطأ. أيضا المثال السابق، أول الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى، قالوا يريدون أيضا أن يأتوا من باب اللغة، قالوا معناه ليس الاستواء، الاستواء لا يجوز لأنه في تشبيه بالمخلوقين. إذا ما المعنى؟ قالوا استولى. طيب أليس المخلوقين أيضا يستولون؟ فالاستيلاء واقع كالاستواء، فإذا كنتم منعتم الوصف بالاستواء لأجل التشبيه كذلك كان ينبغي لكم ألا تصفوا بالاستيلاء، لأن الاستيلاء أيضا من طبع البشر بل من طبع الظلمة. ثم ما الذي يستولي عليه الله وكله ملكه؟ إذا كان قد استولى على العرش، والعرش عند من كان حتى يقال استولى؟ ولذلك قال شيخ الإسلام في هذا، كان يقول كلمة تعبر عن سوء حظهم، أنهم وقعوا في شر مما فروا منه، فالمعنى الذي ذهبوا إليه أسوأ، فالمعنى الذي ذهبوا إليه أسوأ. وأيضا أرادوا أن يستدلوا على ذلك لغة، فجاءوا ببيت شعر لا يعرف ونسبوه إلى الأخر: قد استوى بشر على العراق بغير دم بغير سيف ولا دم مهراقي، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، استوى يعني استولى، ونسبوه إلى الأخطل. قال لهم العلماء: الأخطل نصراني تستدلون به على عقائد المسلمين، قالوا نستدل به من حيث اللغة. فيأتي إمام من أئمة العربية اسمه ابن الخشاب يقول: فتشت في دواوين الأخطل ما وجدت هذا البيت، ثم إنه لم يؤثر هذا المعنى استوى بمعنى استولى إلا عن الأخطل، وأما عامة العربية وأهل اللغة واللسان ما عندهم هذا المعنى. إذن هؤلاء المتكلمين لم يخالفوا النص فقط والنقل بل العقل بل اللغة أيضا، وقعوا في شر مما خلقوا منه. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقي الذي تمكن، وهو أول المتكلمين من المسلمين إلى الأشعري، ليس فيه لا قبله ولا بعده، قال في كتاب الإمامة بتصريحه: فإن قال ما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، فأسجد لنفسه وجها ويدا. فإن قال: فما أنكركم أن يكون مجهول ويده جارحة، إذ كنتم لا تعلمون وجه ويده وقيل جارحة. قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعلم أي عالم الصالح والعمل الصالح ينفعه. قال آمنتكما من السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال وكان في كل مكان. هنا أيضا الباقلاني إمام من أئمة الأشاعرة، وهو يعتبر هو تلميذ للأشعري، تلميذ للأشعري، فهو يثبت لله عز وجل الوجه واليد، وهذا خلاف الأشاعرة كما قلنا، ويثبت لله الاستواء على العرش، ويثبت أنه في العلو وأنه في السماء، وهذا نصه، وكتبه مبثوثة، عنده كتاب التمهيد والإبان، وعنده كتاب الإنصاف، وقد ذكر قوله في هذا، وهو يخالف الأشاعرة. ومع ذلك الأشاعرة من بعده إلى اليوم، من قال لله يد، من قال أنه استوى على العرش، من قال في السماء، قالوا له مجسم حشوي مشدد، وأئمتهم هم الذين يثبتون، فعلى قولهم، على مقتضى قولهم، أئمتهم مشبهة أيضا. نعم. صحيح. وليس كذلك. طبعا ليس كذلك. وقال ولو كان في كل مكان لكان في فضل الانسان وفمه والنشوش والمواضع التي يغرب عن ذكرها، ولوجب ان يزيد بزياده تمكنته اذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها اذا ظهر منها ما كان، ويكون صح ان يرقب اليه الى نحو الارض والى صحبنا والى يمينها والى شمالها. وهذا ما اجمع المسلمون على خلافه وتصديق اعتقاده. وقال ايضا في كتاب السباب في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والمغاضبة والرضا. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير مما يفوته، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم حتى يفهم ويقين. ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثير من الناس قد صاروا متسع إلى بعض طوائف المتكلمين، وهو محسن للظن به دون غيره، ومتوهما حققوا في هذا الباب لا يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية مات بها حتى يبدا بشيء من كلامهم. ثم هم مع هذا مخالفون لإسلامهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا الهدى الذي يجدونه في كلام إسلامهم لأوتي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا الهدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاء فيه من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل الله علينا قبل ذلك السلف، وأنتم أيضا الصوفية تقولون وتتبعون أئمتكم ثم تخالفونهم وتخالفون السلف، ماذا تريدون؟ تنتسبون إلى أئمة ولا تأخذون بأقوالهم بل تتأولونها وتغيرونها، إذن أنتم تتبعون أهواءكم. وإنما الأئمة الذين انتسبتم إليهم هم مجرد دعوة من أجل تنرير شيء في النفس أو النفس، وإلا أنتم لا تتبعون حقيقة لا أشعريا ولا صوفيا متقدما، دع عنك أئمة السلف، إنما تتبعون أهواءكم والفلاسفة القدماء. نعم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني أيضا من أئمة الأشاعرة الكبار، وهو في القرن الخامس، الذي يسمى بإمام الحرمين. والذي وردت القصة عنه السابقة حيرني حمدان. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية النظامية، وكذلك نسبة إلى نظام الملك الوزير السلجوقي الذي كان في عهد ألف أرسلان، رعى الأشاعرة وفتح لهم المدارس وخصصها لهم، كما كان يدرس في المدارس النظامية الموجودة في بغداد وبلخ وخراسان وغير ذلك، ومر إلا أشعري، لذلك صارت الأشعرية هي السائدة، فإن من خالفهم كان ينبذ حتى ما يكون له أي مدرسة يدرس فيها، لذلك تمشع كثير من العلماء رغبة ورغبة. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية، اختلف مسالك العلماء في هذه المواهب، فرأى بعضهم تأويلها وتدرج ذلك في آية الكتاب وما يصح تنزلا، وذهب أئمة السلف إلى الانتفاع عن التأويل وإدراك الظواهر على مرادها وتفويض معانيها إلى الله. قال: والذي نقتضيه رأيا ونبيه الله به عقلا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معه بالشريعة. وقد رجع عن كثير من أقواله وارتد عنه وأبان عن توبته منه، وصار يتمنى ويقول أموت على دين الحجاز، لكن الأشعرية لا يثبتون له ذلك ولا يقبلون أبدا أنه تاب ورجع، بل يتأولون. نعم. قال: والذي يرتضيه الرأي والذي يرضاه به أحضر اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مسند معه بالشريعة. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها وترك ما فيها من صحبة الإسلام والمستبعدون لأعداء الشريعة، وكانوا لا يكونون جهدا في بطن قضايا الملة والتوصي فيها وتأكيد الناس ما يحتاجون إليه منها، ولو كان تأويل هذه القضايا مسطلا أو محدودا لأوشك أن يكون اهتمامهم بها طريقة فوق اهتمامهم بفهوم الشريعة. وإذا صوم عصر وعصر التأويل على الإضراب عن التأويل، عصر الصحابة والتابعين ما كان فيه تأويل، على الإضراب عن التأويل. وإذا صار عصرهم عصر التابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات ويقبل معناه إلى الله. فلنجري آية الاستواء والمجيء وقوله: لما خلقت بيديك، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: تجري إلى عيننا. وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر الوجود وغيره على ما ذكرنا. قلت: انتهى كلام الجويني. قلت شيخ الإسلام: نعم. قلت: وليعلم السائل أن الأرض من هذا الجواب ذكر الغالب بعض الأئمة الذين نقلوا عن مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره. بجميع ما نقلوه. من اللي نقوله؟ لا، ما هو نقوله، مش نقوله. وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقلوه في هذا وغيره، أو بجميع ما يقولوه في هذا وغيره. يعني هم لا يقولون بقول أهل السنة في كل المسائل، وإنما في هذه التي نقلنا عنهم قالوا بقول الحق، لذلك يقول ولكن الحق يقبل من كل ما تكلم به. وهذا ميزان عند شيخ الإسلام يتبع فيه النهج النبوي، أنه مهما كان من انتساب لفرقة أيا كانت، مهما كانت في الضلالة، لو فلسفة معتزلة تجهم لكنه أصاب في حق، فإنه لا يتردد شيخ الإسلام أن يستدل بكلامه على الحق، ويستغل هذا الكلام يستعمله للرد على أتباعه. عند الشيخ الإسلام ليس لا يعمل بقاعدة أن إذا كان إنسان صاحب بدعة أو صاحب ضلالة أن ينفوه كله ويلغيه تماما ولا يقبل منه أي شيء، لأنه لا ينتفع بكلامه لنفسه، هو يريد أن يثبت أن من الناس من يخطئ لكنه يصيب في أشياء، فإن أصاب ذكرنا إصابته لعله إذا ذكر ما أصاب فيه يكون خيرا له في أن يعود إلى الحق كاملا، هذا إغراء له. ثم أتباعه أيضا أن يعلموا أن مسائل أصاب فيها فينبغي أن يتبعوه فيها ولا يخالفوا، هناك مصالح كثيرة ومنافع كثيرة تتحقق من وراء بيان ما أصاب فيه الناس، وما إذا هضمتهم ولم تطلع الناس على الحق الذي أصابوا فيه كذلك داع أيضا لنفارهم وبعدهم عن الحق أكثر فأكثر، وعدم معرفة أتباعهم ما أصابوا فيه. هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جاء إلى أئمة مخالفين في العقائد وفي الطريقة لمسلك السلف، ثم أتى بأقوالهم التي وافقوا فيها السلف، يبين أنه في هذا أصابوا ويحمدون على ذلك، وأن على الأتباع أن يسيروا على هذا النسب ويرجع إليهم، هذه فائدة كبرى. نعم صحيح. ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، كان معاذ بن جبل يقول في كلامه، أليس أبا هريرة أخذ حقا من إبليس والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتعلم من الذي كان يخاطبك الليالي السابقة؟ ذاك إبليس صدقك وهو كذوب، علمه آية الكرسي أن يقرأه وينام به حتى يحفظ منه. إذن إذا جاءك الحق وتبين أنه حق لا مرية فيه ولا مخلوق بباطل خذه مهما كان مصدره. نعم كان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور يعني الذي رواه ابو داود في سننه تكبر الحق بكل من جاء به وان كان كافرا او قال او وان كان كافرا وقال باشرا وحده زيفه واصبحته زيفه الحكيم وعن ركعه وحده زيفه الحكيم ما سمعنا اعدها حتى تسمع. وأثروا زيفة الحكيم قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق نورا أو كلاما على معنى، فأما تبرير ذلك بالدليل وإماطة الله يعلم من الشبهة وتدقيق الأمر على وجه يرمز إلى القلب ما يمر به من يقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهام، فما تتسل له هذه الفتوى؟ وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما ان شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به، واجماع الامر في ذلك ان الكتاب والسنه يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تتبع كتاب الله وسنه نبيه، وقصد اتباع الحق واعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والالحاد في اسماء الله واياته. ولا يحسب الحق ولا يحسب الحاسب ان شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل ان يقول القائل ما في الكتاب والسنه من ان الله فوق العرش يخالفه من ظاهر قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه فان الله قبل وجهه ونحو ذلك، فان هذا غلط، وذلك ان الله معنا هذه مسألة المعية. نعم. بها قل فليس في ظرف. فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة. فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة لبيت وجود مماسة ومحاذاة عن يمين وشمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك الله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا علم حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأكيد. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأكيد. وقد يدخل على صبيهم من يحبه فيبكي فيشرك عليه أبوه من فوق من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معه أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة لحكم الحال دفع المفعول. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع، فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع كورا لا يقتضيها في موضع آخر، فإما أن تتفق دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعال تقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات القدر مختلفة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. هذا مثال آخر للفهم الأعجمي للكلام العربي، يأتي هذا سيفهم من المعية وهو معكم أنه داخل بينهم مخالط لهم، وهذا المعنى ليس هو المعنى الوحيد للمعية، فكلام العرب الذي به أنزل القرآن يدل على أن المعية قد تكون حتى من بعد، وضرب أمثلة كما رأيتم تقول سرنا والقمر معنا، والقمر أين؟ في السماء وأنت في الأرض، لكنه كان دائما شاهدا ترونه ويرونه ترونه ويراكم، فهذه المعية. عندما يقول إنسان هكذا لولده سافر وأنا معك، بمعنى أني أدعو لك وأني حاضر من حيث الفكر والتعامل في أحوالك، لن أنساك يعني، هذا ممكن. فإذا المعية قد تكون من الألفاظ المشتركة التي تستعمل بحسب سياقاتها، فتارة تكون مخالطة وتارة تكون لا رعاية وتارة تكون علما. لذلك قال العلماء إن معية الله مع خلقه على نوعين، معية علم يعلم أحوالهم، هذا لجميع الخلق وهو معكم أينما كنتم يعلم أحوالكم، ومعية نصرة وتأييد هذا للمؤمنين لا تحزن إن الله معنا، يعني بنصرته وتأييده، لا أنه نزل وخالط البشر. فالذي لا يفهم يظن المعية واحدة فقط ويبني على ذلك، فإذا هناك سقم في فهم الكلام العربي الذي نزل في القرآن، ثم هذه السقامة تسلطت على المعنى فحرفت وغيرت. نعم. السلام عليكم. ونظرها من باب الوجود الربوبية والعبودية، فإنها إن اشتركت في نصب الربوبية والتعبيد، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية مثل عامة الخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه وربه وربيته وتربيته أكثر من غيره. وكذلك قوله عينا يسر بها عباد الله يفكرونها تفكيرا، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده إلينا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العباد لأنه العباد لا يستقيم. الجملة التي قبلها هو الذي يقصد به العباد، يعني كل من كان عبدا لله والخلق كلهم عبيد الله، فهذا يعم. لكن هنا يخص من العابد يعني المؤمن. نعم وترى كيما به العابد فيخص فيخص ثم يختلفون. ومن كان عبد علما وحالا كانت مكوثته اكمل، فكانت الاضافه في حقه اكمل مع انها حقيقه لجميع المواضع. ومثل هذه الالفاظ يسميها بعض الناس المشككه لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الاسماء المترابطه او من قبل المشتركه في لفظ الوطن، والمحققون يعلمون انها ليست خارجه عن جنس المترابطه. الواضح اللغة إنما وضع اللفظ بجزاء الخير المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتوافقة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. هؤلاء متكلمون لا يعرفون المتواطئ والمشترك ولا المشكك، ولو عرفوه لا حلوا جزءا من الإشكالات التي وقعوا فيها. الألفاظ المشككة أو المشككة لفظ دال على معنى يوجد في أفراد بنسب مختلفة. المشكك لفظ دال على معنى يوجد في أفراد بنسب مختلفة، مثل النور نور، فهذه لفظ نور أو معنى النور يوجد في أشياء كثيرة لكن بنسب مختلفة. المتواطئ لفظ دال على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها، لفظ دال على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها، مثل الإنسان. الإنسان لفظ متواطئ يطرق علينا نحن كلنا على كل بني آدم. المشترك لفظ دال على عدة معان، مثل هذا مع نصرة، علم، مفارقة، مثل العين، هذا لفظ مشترك يدل على الجارية وعلى الجاسة، عين جاسوس يدل على الشمس، تدل على الذهب، على المال، هذه من الألفاظ المشتركة. نعم، ومعرفتها مهم لأنها تحل إشكالات في فهم المعاني والنصوص. نعم. ومن علم من معية الله مع كل نوع من أنواع المخلوقات أي الله كربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلوم والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسهول ولا بالتأتية فقط لا حقيقة ولا مجازا. علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تأليف، ثم توهم أن حب الله بالسماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه، فهو كاذب إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفعله من البحر ولا رأينا أحدا نقله عن أحد ولا سئل سائر المسلمين. هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحوي؟ تبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فليتكلم في أيام عمله على ظاهر النفس شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأول. بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد بها العلوم، المعنى أن الله في العلوم لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي الحج إذا حلق فيه القاتل بأرض فلاح بأرض فلاح، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن فرقا ينسوه ويحويه؟ وقد قال سبحانه: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى: فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. هذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة بالله لا مشتركة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يقصد قبل وجهه، فالحديث حق على الظاهرين، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف الذي يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء وهو يناجي الشمس والشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر والبرق، وكانت كلمه قبل وجهه، فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله مثل الاعلى، ولكن المقصود بالتنزيل بيان جواز هذا وامكانه اللازم في الخالق المخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا سيرى ربه مخليا به. فقال له ابو رزين بن عبيدي: كيف يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم: سنبئك مثل هذا في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، الله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشبها للمرئي، فالمؤمنون رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه. كما يرى الشمس والقمر ولا مضافاة أصلا، وقد كان له نصيب من المعرفة بالله والوصول بالعلم بالله، يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هم عليه موقف، واعلم أن من المتأخرين لن نشرح ما السبب هذا، لأنه تكلمنا فيه وهذا الكلام تأكيد له، ولأن لو كنا بنشرح كل شيء سيطول الأمر، فلذلك نحن نقرأ حتى ننتهي فلا نقضي زيادة تأخروا على العشاء والنوم يتجع علينا بقريش. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والوصول بالعلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه حكم، واعلم أن من المتأخرين من يقول: فذهب السلف إقرارها على ما جاءت فيه مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ منقل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يعتمد أنه أراد بظاهر وعود مخلوقين وصفات المحدثين مثل أن يراد بقول الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي. الصحيح بالحق مع ثباتهم على ما هم عليه من التأويل أن يقولوا إن هذا هو مذهب السلف. وكثيرا ما ينتسبون إلى أحمد إمام أحمد ويزعمون أن أحمد على طريقتهم في التأويل، وهذا لا شك أنه تلاعب بالحقائق. فليس للسلف كلمة واحدة تعينهم، لكن مع ذلك يزعمون هذا ويلتصقون، وبعضهم يؤمن بهذا إيمانا عميقا، وهذا شيء عجيب وغريب مع ظهور المخالف. لكن من كان منهجه وطريقته تأويل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحرفه إلى المعنى الذي يريده، فما أسهل أيضا أن يحرف كلام السلف إلى ما يريد. نعم. وهذا ظن أن الإطلاق بهذا الكلام صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فطبعا لزوال الله فوق العرش. وإذا ما تأمل كلام السلف المذكور عنه الذي لم يركع هنا عشره علم بالجواب أن القوة كانوا مصدقين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا الفرق، وكثير منهم من صدر عن كثير من الصفات بمثل ذلك. الله يعلم أنني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرآن على نفي الصفة القمرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير مثل هذه الصفات، فلا أقتدي عن كل واحد منها ولا أقتدي عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون مثلها بجملة وما رأيت أحد منهم دخلها، وإنما ينسون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون بها. حتى تنتهي من القراءة استعن بالله استعن. ويكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بالحق مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: فشبه الله بالحق فمن كفر، ومن جحد بما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد فارق قد قضيت بنفي تشبيهه من غير إثبات الصفات. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أعرض بنفي تشبيهه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من قال رواه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال سمامة بن الأشرس لرؤساء الجهمية ثلاثة من الأنبياء المشركين. أشرس معتزل، والسلف كانوا ينعتون المعتزلة بالجهمية لأنهم أخذوا عن الجهمية في مقالاتهم خصوصا في نفي الصفات. فثمامة بن أشرس المعتزل. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من الأنبياء المشركين. كلام قبيح. يقول ثلاثة من الأنبياء المشركين. وقد عرف عن أهل الاعتزال قلة الأدب مع الأنبياء. ولا معروف عنه. نعم. ثلاثة من الأنبياء المشبهة موسى حيث قال إن هي إلا فتنة، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا ما أعلم ما في نفسي، ومحمد حيث قال ينزل ربنا. وحتى إن الجنة المعتزلة تدخل العامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق في الله عليه وأبي عبيد وغيرهم من الاسم المشبهة، وقد صدق أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عباس الشافعي جزءا من السنة تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة من السياق في الدفاع عن الأئمة. نعم. أسماع تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيره من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل سن منهم يرقب أهل السنة بلقب الافتراء، يزعم أنه صحيح على رأي الناس، كما أن المشركين قالوا كانوا يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتراؤها، فهو شكاكا وجهميه تسميهم مشبهه، واهل الكلام يسمونهم حشويه ونوابذ وصفات. حشويه؟ واهل الكلام يسمونهم حشويه ونوابذ. حشويه الشيء الحشو اللي الذي لا فائده منه. حشو الشيء الذي لا فائده منه. وحشو الناس يعني العامة الأرابل يسمون السلف حشوي الذي يثبت الصفات يسمونه حشوي مجسم. نعم. أحسن الله إليك. يسمونهم حشوية ونوابذ وغزارة وغزرة إلى أمثال ذلك، كما كان قريش يسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونة وتارة شاعرة وتارة كاهنة وغثاً وغثرة. غثاً من غثاء كغثاء السيف، وغثر هو جهال، وثرا اي جهالا. نعم. ونوابط وغزارا وغزارا الى امثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونة وتارة شاعرة وتارة كاهنة وتارة مختلفة. قالوا وهذه علامة الدين الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. على ظاهرها ويدعو ظاهرها من جنس السمات المطلوبين، فهؤلاء ونحو ذلك. وهذا طريق الناهي في كلام الله بين الظاهر والاسناد في حق المخلوقين، اما جوهر جوهر المحدث واما عرض قائم به. فالعلم والقدره والكلام والمشيئه والرحمه والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العباد اعراض، والوجه واليد والعين في حقه اجسام. فاذا كان الله موصوفا من هذا الكائن اثبات كان له علم وقدره وكلام ومشيئه، وان لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز ان يكون وجه الله وعيناه ليس اجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، وعليه يدل كلام الجمهور وكلام الباقين لا يخالفه، وهو امر واضح. فان الصفات فكما ان ذات الله ثابته حقيقه من غير ان تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابته حقيقه من غير ان تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا تعقل علما ويدا الا من جنس العلم واليد معمولين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس صفات المخلوقين؟ ومن المعلوم ان صفات كل من الصفات ان صفات كل موصوف تنسب له. ومن المعلوم من صفات كل موصوف تناسب ذاته وتناسب حقيقته، فما لم يفهم من صفات الرب التي ليس كمثله شيء الا ما يناسب المخلوق فقد ضل في امره ودينه. وما احسن من قال ربهم اذا قال لك الجهمي اين استوى وكيف ينزل الى السماء الدنيا وكيف يهداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه. فاذا قال لك لا يعلم ما هو الا هو وكله المال غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفيه الصفه يستلزم بالعلم بكيفيه الموصوف، فكيف يمكن ان تعلم بكيفيه الصفه الموصوف ولم تعلم كيفيته، وانما تعلم الذات والصفات من حيث الجمله على الوجه الذي ينبغي له. بل هذه المخلوقات في الجنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسرار، وقد اخبر الله انه لا تعلم نفس ما قد في امامه من قره اعين. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنه ما لا علم الله ولا قدر سمعت ولا قضى على قلب بشر. فاذا كان نعيم الجنه وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الضر بالخالق؟ وهذه الضر التي في بني ادم قد علم العاقل اضطرار الناس فيها، وامساك النصوص عن بيان كيفيتها، فلا يعتبر العاقل بها من الكلام في كيفيه الله تعالى، مع انها نقرا من المرفوع بالبدن، وانها تخرج منه وتعرج الى السماء، وانها تسل منه وقت النسل كما نطقت في ذلك النصوص الصحيحه، لا نبالي في تشبيهها غروبا متلازمه ومناقضهم، حيث نقرا عنها الصعود والنزول، والاتصال بالبدن، والانفصال عنه. تخطط فيها حيث غرضها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا يمكن ان تكون الصفات ثابته لها بحسبها، الا ان يفسروا كلامهم بما هو جوار النصوص، فيكونون قد اخطاوا بالنوم وامنى لهم بذلك. واما قسمان اللذان يأتيان ظاهرها، يعني الذين يقولون ليس لها في الباطن وجود، هو صفه الله تعالى حق، وان الله لا صفه له في الكليه، فالصفات اما سلبيه واما اضافيه، واما مركبه منهما، او يثبتون بعض الصفات السبعه او الثمانيه او الخمس عشره، او يثبتون الاحوال دون الصفات، كما بين اولئك المتكلمين. فهؤلاء القسمان قسم يتاولون او يعينون المراد الى قولهم استوى بمعنى استولى، او بمعنى علو المكانه والبدن، او بمعنى ظهور نوره في العرش، او بمعنى انتهاء الخلق اليه، الى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم يقول الله اعلم بما اراد بها، لكنا نعلم انه لم يرد اثبات صفه خارجه عما علمنا. واما القسمان الواقفان فقسم يقول يجوز ان يكون المراد ظاهرها الايه لجلال الله، ما يجوز ان يكون قد لا يكون المراد صفه لله ونحو ذلك. وهذه طريقه كثير من الفقهاء وغيرهم، وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوه القران وقراءه الحديث، معرضين بحدودهم والسنتهم عن هذه التفكيرات. فهذه اقسام سته لا يمكن الرد ان يخرج عن قسم منها. والصواب في كثير من ايات صفاتها واحاديثها الفضل بطريقه ثابته يكثر من اليمين والايمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد اشتبه عليه ذلك او غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب ابراهيم وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده فتتكتم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني بمكتوب نبيه من الحق بذكرك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. وفي روايه لابي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول فإذا افتقر العبد إلى الله وتعالى وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر من آيات الله المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرض غالب ما يزعمونه كهانة وشبهة رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول يقول قياس الفاسد أو قضية فردية لا تصلح إلا جزئيا أو دعوى إجماع لا حقيقة لها أو التمسك بمذهب والدليل من البعض الشرعي. فما إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عما تبع الاستفتاح أو همت الغفوة الجدة أو همت الجدوى بمعنى. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة فمتى لم يعرف اصطلاحهم كذا فمتى لا هذه أمكن فمتى لم يعرف اصطلاحهم أو همت الغفة ما يوهمه السراب للعطشان. ثم إن ذلك إذا كان ركب البر كثيرة طويلة غريبة فمتى لم يعرف اصطلاح قومة الجرة ما يلهمه الصواب للرجاء ازداد إيمانا وعلما بما جاء في الكتاب والسنة فإن الضد يظهر حسن الضد وكل من كان في باطن أعلم كان للحق أشد تقديما وبقدره أعظم. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على ما لم يدخل فيه وعلى ما قد أنهاه نهاية فإنه من لم يدخل فيه هو في عافية ومن أنهاه قد أرى الغاية فما بقي يخاف من شيء آخر فإذا ظهر له الأمر وهو عطشان إليه قبل. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتأويلا. وقد قال الناس أكثر ما يفسد في الدنيا نصف متكلم ونصف متفكر ونصف متطبق ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأفلام وهذا يفسد النساء. امسك على هذه الجمله احفظها. قد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفكر ونصف متطبق ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان الذي هو نصف المتكلم وهذا يفسد البلدان الذي هو نصف المتفكر وهذا يفسد الأبدان نصف المتطبق وهذا يفسد اللسان نصف النحوي. وسبب الإفساد أن هذا لا هو ترك هذا العلم فحضره على نفسه وترك الفتوى فيه ولا هو الذي وصل إلى غايته حيث أحاط به فأعطى حقا وحقيقة منه يعرف ما فيه من سلب وإيجاب لكنه مشى حتى وصل إلى المنتصف أو دون ذلك فما استوعبه ولا فهمه ولا هضمه بالشكل الصحيح فيدافع عنه ويروج له بطريقة خاطئة تضره ويضر الناس. إذا صار الطبيب نصف طبيب قد يقتل بطبيب والنحوي نصف نحوي يخطئ في الإعراب يخطئ في الكلام ويدخل ويأتي بالأعجمية ويظنها عربية فصيحة. وإذا صار نصف فقيه أفسد البلدان لأنه يفتي أن هذا حلال وهو ليس بحلال حرام أو يفتي أن هذا حرام وهذا حلال يعني يفتي أنه حرام هو حلال والعكس. وأما المتكلم فيتكلم كأنه قد أحاط بالعقائد علما بينما هو لا يعرف في ذلك القدر الذي ينبغي، فيتكلم كما تكلم المتكلمون مما سبق دراسته في هذا الكتاب. فهذا النسب مشكلة وتجده في كل زمان ومكان، وهم الذين يفسدون كل شيء. قس على هذا النصف في كل فن، في كل فن، حتى لو أتاك بناء يبني البيت نصف فإنك تخاف يمكن أن يهد البيت عليك يوم ما، ونصف الطباخ ونصف كل شيء ونصف الحلاق، النصف هذا مشكلة في كل حاجة، ونصف السائق. فاحرص دائما أن تبحث عن الكامل في كل شيء تفتح. فهذه كلمة بليغة جدا يقاس عليها. نعم صحيح. وما نعرفه من المتكلمين من المتفلسفات وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يغفل عنه المفرد، يعلم الذكي منهم العاقل، يعلم الذكي منهم العاقل انه ليس هو فيما يقوله على بصيره. يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، أو يعلم الذكي منهم العاقل. أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجة تهافت بكالسجان تخالها حقا وكل كاس مكسور. هذا أنشده الخطابي الإمام السالف ذكره في كتابه الغنية. هذا بيت الشعر أنشده الخطابي في كتابه الغنية ونقله ابن تيمية في كتبه من ذلك هذا الموقف. نعم. ويعلم العليم أنهم من وجه المسلمون ما قاله الشافعي رضي الله عنه، حيث قال: حكمي بأهل الكلام أي يطلب بالجليل والنعام ويضاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة والحيرة المستوية عليهم والشيطان مستعد عليهم وعندهم ورهبت عليهم ووقفت بهم. يعني هذه قاعدة أيضا في معاملة الذين زلوا وأخطأوا، من حيث الشرع فأنت تحاسبهم وترد عليهم وتحاكمهم علميا، ومن حيث القدر ترحمهم وتعفو عنهم وتتجاوز عن ذلك الشرع، لأن الشرع يقول هذا خطأ وهذا صواب، هذا حلال وهذا حرام، هذا حق وهذا باطل، فلا بد أن تبينه، ليس في هذا محابة. أما القدر، القدر بمعنى أن الإنسان يجري عليه ما كتبه الله، فهذا الذي أخطأ قد كتب عليه أنه سيخطئ في اعتقاده في دينه حتى الذي يكفر. فإذا نظرت إليه من جهة القدر رحمتهم، إذا نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم، وإذا نظرت إليهم بعين الشرع أبنت ضلالا. هذا عدل. شيخ الإسلام دائما يطبق هذه القاعدة في كل شيء. نعم. أوتوا ذكاءً وما أوتوا ذكاءً، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعًا وأبصارًا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حتى هذا من كلام شيخ الإسلام يكفر. أوتوا ذكاءً، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء من التزكية، أوتوا أعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وما أعطوا أفئدة، لكن ماذا قال؟ أعطوا سمعا وآصارا وأفئدة. كذا عندكم؟ فما أغنى عنهم العكس، فما أغنى عنهم ما كان عنهم سمع ولا أبصار. ليس كل ذكي يصيب، ليس كل ذكي يصيب، وليس كل غبي يخيب، خصوصا في باب الدين. قد جاء في الأثر أن أكثر أهل الجنة البلى، يعني المساكين الطيبين في عالم الإسلام، لأن مسكين هذا ما منه شر، لا في اعتقاد ولا في علم، لذلك من أكثر أهل النار هؤلاء العتو والجواب والمستكبر ومن هذا والذي ينفيهم بكاء لأن بكاءهم يرديهم يقتحم بهم في لجج هم في غنى لذلك قال الله سبحانه وتعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلذلك إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يهدي قلبه ويأخذه إلى الحق وإذا أعطي حظا من الذكاء لا يغتر بنفسه فهذا الذكاء ممكن يجره إلى هاوية وإلى حسد لكن إذا لمس من نفسه ذكاء فيدعو الله أن يعينه ويأخذ بيده بهذا الذكاء إلى ما يرضي فينفع نفسه وينفع المسلمين فيكون حجة له لا حجة عليه هؤلاء كثير من المتكلمين والفلاسفة كثير من المفاهيم أذكياء أذكياء بمعنى الكلمة لكن ذهبوا مذهبا ومسلكا في آخر عمرهم ندموا وتمنوا الغزالي من الأذكياء وما عمر 55 سنة فقط وما اهتدى إلى السنة فيما يقولون إلا آخر عمره من باطنية إلى فلسفة إلى كلام إلى تصوف ثم يقولون في آخر عمره بدأ ينحو ينظر في الحديث ومات وصحيح البخاري على صدره ما مدة في عمره لينظر في الحديث ويتعلم وخبط قبل الخط عشواء في كل مكان وترك إرثا يضل به العباد وينتفع أيضا به العباد لأنه ليس كل ما تركه باطل يعني عنده إضاءات وإشراقات عظيمة جدا الغزالي كما في الإحياء لكن عنده أيضا أشياء تأخذ بالإنسان وترويه في ضلالة بين وذكر فينتبه الإنسان على نفسه نعم ومن كان عليما بهذه الامور تبين له بذلك علم السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا واهلهم وعاقوهم وعلم انهم من ابتغى الهدى بغير الكتاب والسنه لم يزدد الا بعدها فنسال الله العظيم ان يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت لا ملجا ولا منجا منك الا اليك نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك والحمد لله رب العالمين. نور وهدايه.